إلى موجات شبكة البرنامج العام للانتقال إلى إذاعة خارجية لإذاعة صلاة الفجر. الميكروفون الآن بصحبة الزميل إسلام الملاح. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا. ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. الحمد لله. الحمد لله الذي جعل القرآن هداية للمقبلين وجعل تلاوته بخضوع تهل دموع الخاشعين وأنزل فيه من الوعيد ما يهز به أركان الظالمين وأخبر فيه أن الموت نهاية العالمين وأننا بعد الموت للحساب مبعوثين وأننا سنحاسب عما كنا فاعلين وسنقف بذل وخضوع بين يدي رب العالمين. ليس هناك فرق بين ملك معظم وإنسان مهين. هذا جزاء من أخلص العمل لله رب العالمين، وهذا عطاء رب الأرباب مالك يوم الدين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحية لكم في هذا الوقت الطيب، وقت الفجر، في لقاء يتجدد معكم عبر أثير موجات الإذاعة المصرية. نحييكم من هنا من ساحة مسجد السيدة زينب رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة، في نقل حي ومبشر لصلاة هذا اليوم. نستهل لقاءنا مستمعي الكرام بخير الكلم، رحلتنا التي تستمر معكم عبر أثير موجات الإذاعة المصرية مع كتاب الله تعالى. تعالوا بنا نبدأ هذا اللقاء بتلاوة قرآنية مباركة لما يتيسر من سورة فاطر، بدءا من الآية 15 وحتى الآية 40، نعيشها بصحبة القارئ الشيخ قطب أحمد الطويل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق All right. فكيف كان نكير. يا سلام يا سلام. ألم تر أن الله أنزل من السماء لما بين يديه.

وذهاب همنا وغمنا. ذكرنا منه يا ربنا ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. هكذا مستمعي الكرام بدأنا معكم هذا اللقاء الإيماني، لقاء الفجر، من هنا من ساحة مسجد السيدة زينب رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة، بتلاوة قرآنية مباركة لما تيسر من سورة فاطر، تلاها علينا قارئ الشيخ قطب أحمد الطويل. مستمعي الكرام، يعد الدعاء من السنن التي تتأكد في آخر الليل، فإذا دعا المسلم في قنوته في آخر الليل يكفيه ذلك، وإذا لم يكن يدعو فمن السنة أن يقوم بذلك، حيث إن هذا الوقت هو وقت استجابة وتتأكد فيه استجابة الدعاء، فهو وقت النزول الإلهي إلى السماء الدنيا. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، يقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. وعن جابر رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن في الليل لساعة لا يوافقها رجل مسلم يسأل الله خيرا من أمر الدنيا والآخرة إلا أعطاه إياه، وذلك كل ليلة. مستمعي الكرام، واستنانا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم واقتداء بها، تعالوا بنا نرفع أكف الضراعة إلى المولى عز وجل، إلى أن يؤذن لميلاد فجر هذا اليوم الطيب المبارك. تعالوا نعيش مع الدعاء والابتهال بصحبة الشيخ منتصر الأكرد. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، وحده لا شريك له، له الملك يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، عليها نحيا وعليها نموت، وعليها وبها نبعث إن شاء اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا واشف مرضانا وارحم موتانا واحفظ بلدنا وكلنا ولا تكن علينا يا أكرم الأكرمين يا يا رب عفوك ورضاك وحسن لقاك يا أنا ذاب قلبي في رياض محمد أنا ذاب قلبي في وبات فؤادي للغيام رهينا متى يا رسول الله عيني تراكم متى يا رسول الله متى يا رسول الله عيني تراكم وتساعد قلبا في البعاد حزينا متى يا رسول الله متى يا رسول الله متى يا رسول الله عيني تراكم متى يا رسول الله عيني وتسعد قلبا في البعاد حزينا فيا ليت قبري في ربيع يا ليت قبري في رياض ربيعي أقاسي من الأشواق فيه أنينا فيا سيدي يا منجدي فيا سيدي يا منجدي بك أهتدي يا وحبك أضحى للخلائق دينا. فيا ليت قبري أقاسي من الأشواق فيه أنينا. فيا سيدي يا رسول الله أهتدي وحبك أضحى للخلائق دينا. الصلاة والسلام عليك يا حبيب القلوب يا سيدنا النبي. الصلاة والسلام عليك يا حبيبي يا سندي يا أملي يا الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة والصلاة القائمة. آتي سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. هكذا مستمعي الكرام، رفع أذان فجر هذا اليوم الطيب المبارك من هنا من ساحة مسجد السيدة زينب رضي الله عنها بالقاهرة، وقد رفع الأذان الشيخ منتصر الأكرد بعدما قدم مجموعة من الأدعية والابتهالات الدينية. مستمعي الكرام، لم يأتي الإسلام بتعاليمه ليكون عظات ورقائق تسمو بروحانيات الناس في علاقتهم بالله تعالى وفقط، ولكن جاء أيضا لينظم علاقات الخلق بعضهم ببعض حتى يسود التفاهم والألفة والمحبة في المجتمع، فينعم الجميع بالسعادة في الدنيا والآخرة. ومن أجل ذلك جعل الإسلام من أهم مبادئ نظامه الاجتماعي أن يحرص كل فرد من أفراده على مصلحة غيره حرصه على مصلحته، وأن يحب للآخرين الخير الذي يحبه لنفسه، بل إن الإسلام جعل حب الخير للناس من دلائل اكتمال الإيمان ورسوخه في القلب. وغياب محبة الخير للآخرين من علامات نقص الإيمان وعدم اكتماله،

غير مسافحات ولا متخذات أوتان فإذا أحصن فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ذلك لمن خشي العنت منكم وأن تصبروا خير لكم والله غفور رحيم يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم الله أكبر سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك اللهم لك الحمد على نعمة الإسلام وكفى بها نعمة ولك الحمد على شرف الإيمان وكفى بذلك شرفا اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين وفي الآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين وفي كل آن وحين اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا واشف أمراضنا وارحم أمواتنا واجبر كسرنا ووسع أرزاقنا ولا تشمت بنا عدونا ولا تجعلنا مع القوم الظالمين اللهم أمن بلادنا واحفظ جندنا وصب علينا الخير صبا صبا لا تجعل يا ربنا عيشنا كدا كدا اللهم احفظ مصر وسائر بلاد العرب والمسلمين اللهم رب الركن والمقام رب المشعر الحرام أقرئ رسول الله من كل مسلم السلام وصلي وسلم وبارك على خير الأنبياء والمرسلين وآليهم والحمد لله رب العالمين الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله السلام أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم. تب علينا ربنا إنك أنت التواب الرحيم. هكذا مستمعي الكرام، بفضل من الله ونعمة أدينا صلاة فجر هذا اليوم الطيب المبارك من هنا من ساحة مسجد السيدة زينب رضي الله عنها وارضاها بمدينة القاهرة. اللهم إنا نسألك ألسنة رطبة بذكرك، وقلوبا منعمة بشكرك، وأجسادا هينة لينة بطاعتك. في نهاية لقائنا مستمعين الكرام، لكم تحيات فريق عمل هذا اليوم، قارئا للقرآن الكريم الشيخ قطب أحمد الطويل، ومبتهلنا الشيخ منتصر الأكرد، أمنا في الصلاة الشيخ محمد أبو بكر جاد الرب، وكان معنا من أسرة الإذاعة الخارجية محمد الورداني وحسين جودة، ومن غرفة المراقبة الرئيسية محمود الشياتي محمد فتحي وسيد رجب، ومن استوديو 2 وسام محمد، ومن أسرة التخطيط الديني محمد جمعة سليمان. إلى أن يجمعنا بكم لقاء إيماني قادم، نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وهذه تحياتي إسلام الملاح. الميكروفون يعود مرة أخرى إلى دار الإذاعة بالقاهرة، فإلى هناك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، وقد انفصلت موجاتنا عن موجات البرنامج العام بعد أن نقلنا لحضراتكم شعائر صلاة فجر هذا اليوم الطيب المبارك، يوم الخميس الموافق 27 من ربيع الآخر لعام 1440 من هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، الموافق 3 من شهر يناير لعام 2019 من الميلاد. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.